المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بأحكام أو بشيء من أحكام صلاة الجماعة، الآن يذكر حكما يتصل بمتابعة الإمام. وإذا أخل المأموم بالمتابعة في صلاته فما الحكم وكيف يتصرف؟ فمن ركع أو سجد قبل إمامه، لأن المأموم مأمور أن يتابع الإمام، أن يتابعه، لا يسبقه ولا يتخلف عنه ولا يوافقه أيضا، بل يأتي بالفعل بعده. فإذا حصل أن مأموما ركع قبل الإمام، أو رفع من الركوع قبل الإمام، أو سجد قبل الإمام، أو رفع من السجود قبل الإمام، فما الحكم؟ الحكم كما ذكر المؤلف: عليه أن يعود وليأتي به بعد إمامه. فهذا الإنسان الذي بادر وركع والإمام لم يركع بعد، لا يقول أظل راكعا حتى يركع الإمام فأكون قد وافقته، نقول لا، بل عليك أن ترجع، عليك أن ترجع إلى ما كنت عليه من القيام، ثم إذا ركع إمامك تركع. وهكذا إذا كنت في الركوع فرفعت من الركوع قبل أن يرفع الإمام، نقول عليك أن تعود إلى ما كنت عليه من الركوع، وتنتظر حتى يرفع الإمام من الركوع فترفع بعده. وهكذا الشأن في السجود: سجد قبل الإمام، نقول عليك أن ترفع من السجود وتعود إلى ما كنت عليه من قيام أو جلوس حتى يسجد إمامك. إذن من ركع أو سجد ويضاف إليها أو رفع من ركوع أو سجود قبل إمامه، فعليه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه. فإن لم يفعل، إن كان عامدا عالما، بطلت صلاته، تبطل صلاته، لأنه أخل بها، وهو في هذه الصلاة يجب عليه متابعة الإمام، وهذا نوع من العبث ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، لا تختلف عليه، لا يكون هو يركع وأنت تسجد، أو هو يسجد وأنت تركع، إلا في صور ذكرها أهل العلم واستثنوها لجهل أو نسيان أو غفلة. أما أن يكون عمدا يخالف الإمام، فهذا هو في الوقت نفسه مخالفة للإمام ومخالفة لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب عليه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه، يأتي بالركوع والسجود أو الرفع منهما بعد إمامه. فإن لم يفعل وكان عالما بالحكم فبطلت، أما إذا كان جاهلا فلا حرج، أو متعمدا بطلت، أما إن كان ناسيا غافلا فلا حرج. فلو أنه مثلا غفلة منه، ظن أن الإمام ركع في مؤخرة المسجد، صوت الإمام ضعيف، أو انقطع مكبر الصوت، أو سمع مسجدا آخر كبر الركوع فظنه أنه المسجد الذي هو فيه فركع، ففي هذه الحالة هذا يعتبر إما ناسيا أو غافلا فلا حرج عليه. إن رجع فبها ونعمت، وهذا الذي ينبغي إذا أدرك خطأه فعليه أن يرجع. أما إذا لم يتبين له الأمر إلا بعد أن انقضى هذا الركن، الركوع أو السجود، فلا يلزمه شيء في هذه الحالة، في هذه الصورة نفسها. نعم، فعليه أن يرجع نعم إذا بطلت تعتبر صلاته باطلة وينبغي أن يستأنفها يدخل من جديد في الصلاة. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. وإن ركع ورفع، هذه زيادة على التي قبلها، ركع ورفع قبل إمامه عالما عامدا، بطلت الركعة التي إن كان عامدا فبطلت الصلاة. إذا ركع يعني أتى بالركوع ورفع منه والإمام لم يركع بعد، أو سجد وقام من السجود والإمام أيضا لم يسجد بعد، فهذه مسابقة للإمام واختلاف عليه. فمثل التي قبلها إذا كان عامدا وعالما فتبطل صلاته، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن أتى بهذه الركعة تابع إمامه، أقصد أتى بالركوع، أتى بالركوع يعني ركع ورفع قبل إمامه ثم ركع الإمام بعده، فهذا المأموم الذي سبق رجع وتابع الإمام. كل ما في الأمر أنه زاد في صلاته ركوعا، زاد في صلاته ركوعا، فلا شك أنه إذا أتى بفعل متعمد قاصد له هذا يبطل الصلاة، أما إذا كان على سبيل الجهل والنسيان فإنه لا يؤاخذ، لكن عليه أن يأتي بهذا الفعل إما أن يتابع فيه الإمام أو أن يأتي به فيما بعد قبل أن ينتقل الإمام إلى الركن التالي، الركن التالي وهو السجود. إينا. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. نعم، إذا كان جاهل أو ناسي تبطل الركعة فقط، لأنه لم يأتي بالركوع في موضعه الذي ينبغي وهو مع الإمام، وهو مع الإمام. وهذا يعني هذه الصورة التي ذكرها المؤلف التي سوف يذكرها كلها في المسابقة وحكمها. نعم. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء. هذه أيضا زيادة على التي قبلها، هذا المأموم لم يركع مثلا قبل إمامه فقط، أو يركع ويرفع قبل إمامه فقط، بل هذا سبق الإمام، سبق الإمام بركنين تقريبا، فإنه ركع ورفع من الركوع، وهذا أيضا على مقتضى المذهب ركن، فهذان ركنان أتى بهما ثم انتقل إلى الركن الثالث وهو السجود، وهو السجود، وهو السجود. فهذا مثل يعني أولى من الذي قبله بالحكم، فالبطلان إذا كان متعمدا صلاته باطلة، لأن هذا يعتبر عابث، كل إنسان يقتدي بإمام فإذا به يركع ويرفع ويسجد قبل إمامه هذا من العبث والاختلاف على الإمام المنهي عنه. أما إن كان جاهلا، حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بالصلاة، أو غافل كما قلت سمع تكبيرا خارج المسجد فظنه من إمامه فهذا يعذر، لكن الركعة أو قصدي الركعة التي حصل فيها هذا السبق تبطل بذاتها فقط، ولا ينسحب البطلان على كل صلاته، بل تبطل هذه الركعة فقط، وعليه أن يأتي بها قضاء بعد الصلاة، بعد الصلاة، لأنه لا يحتسب له بهذه الركعة التي سبق الإمام فيها بركنين ركوع وقيام منه. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فلا تبطل صلاته، إنما تبطل هذه الركعة فقط. والمسابقة في الصلاة أو دليل هذه الصور أن المسابقة منهي عنها، وحذر الرسول عليه السلام من ذلك تحذيرا شديدا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل أو يحول صورته صورة حمار؟ ويقول أهل العلم تشبيهه أو تهديده بالتحول إلى هيئة الحمار لما بينه وبين الحمار من الشبه، لأن الحمار يضرب به المثل في الغفلة والتغفيل والغباء، وعدم الإدراك والفهم. فهذا المأموم الذي هذه صفته أشبه شيء بالحمار الذي يحمل أسفارا ولا يفقهها ولا يستفيد منها ولا ينتفع بها في تغفيله وغفلته وحماقته. فناسب أن يهدد بأن يحول إلى هذا الحيوان المشهور بالتغفيل. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يؤكد في عدة أحاديث في عدم مسابقة الإمام. ففي حديث أنس رضي الله عنه وفي حديث معاوية بمعناه أنه عليه السلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وفي لفظ آخر عند أحمد فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، فإن الإمام يركع قبلكم ويسجد قبلكم. وفي حديث البراء في الصحيحين يقول يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة فسجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. انظر، إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسجد فلا يحني أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. والآن للأسف حال المصلين كما تشاهدون، يعني كثير منهم ربما سبق الإمام في الركوع والسجود أو في الرفع من الركوع أو من السجود، وكثير جدا الذين يوافقونه ولا يتأخرون عنه شيئا ما، بل يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، وهذا مكروه باتفاق أهل العلم ومنهي عنه، لكنه لا يبطل الصلاة مثل ما يبطلها السبق. فسبق الإمام بالصلاة عند كثير من أهل العلم يرون صلاته باطلة، وكان عمر رضي الله عنه يضرب من يسابق الإمام ويقول لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، فكان يؤدبهم رضي الله عنه ويعزرهم على هذا الإخلال بالصلاة. فينبغي أن نتفطن لهذا، وتكبيرة الإحرام من أهم ما ينبغي أن يتفطن لها المصلي، فلا ينبغي أن تسبق الإمام بل ولا توافقه، بل ولا توافقه. فعند الحنابلة والشافعية يشددون في هذا ويرون أن من كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام صلاته باطلة، فلا ينبغي أن تأتي بها إلا بعد أن ينتهي الإمام منها، أن ينتهي الإمام منها، لأنه ينبغي أن تأتي بتكبيرة الإحرام يعني بعد أن يأتي بها الإمام كاملة وينتهي منها. والذي نشاهده من كثير من الناس أنهم كثير منهم يكبرون بتكبير الإمام فيقول الله أكبر فيرافقونه ولا يتأنون حتى ينتهي وينقطع صوته من التكبيرة فيكبرون. نعم. ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. وهذه أيضا من أحكام صلاة الجماعة، يسن للإمام التخفيف. وهذا الذي يشير إليه المؤلف من التخفيف في الصلاة هو ما ورد به الحديث من أمره عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، أما إذا صلى بالناس فليخفف. فالتخفيف إن كان في حدود ما وردت به السنة فقد يقال إنه واجب، يجب على الإمام أن يخفف التخفيف الذي وردت به السنة، فلا يطيل بالمأمومين إطالة فاحشة ترهقهم وتشق عليهم وتنفرهم، لا في القيام والقراءة ولا في الركوع والسجود. ولذلك مر بنا أنه بالنسبة للركوع والسجود أدنى الكمال ثلاث مرات يقول سبحان ربي العظيم، وثلاث مرات يقول سبحان ربي الأعلى، ولا يزيد على ذلك، لا يزيد. وكذلك في شأن القراءة، ومعلوم كما في حديث جابر من قصة معاذ رضي الله عنه، وأنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم. في بعض الروايات أنه قرأ البقرة، وفي بعضها أنه قرأ سورة اقتربت الساعة. فصلى معه أحد الصحابة، فلما رأى منه أنه سوف يطيل القراءة سلم وانصرف من صلاته وصلى لوحده. فذكر ذلك لمعاذ فسبه وقال إنه منافق. فاجتمع هذا الصحابي مع معاذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إننا يا رسول الله أهلنا واضح، أي إبل ناضحة يعني ننضح بها الماء ونستقي بها الماء ونتعب، فيأتي ويصلي معك ثم يأتي يصلي بنا ويطيل. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أفتان أنت يا معاذ ثلاث مرات، لولا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى والضحى، وذكر عليه السلام نحو من هذه السور، وقال مثل ما في حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. فأهل الحوائج، وهذا من رحمة الله بالأمة، فأهل الحوائج لا ينكر عليهم، لأن معاذ أنكر على هذا الرجل قال أنت منافق، أمن أجل نواضحك تترك الصلاة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم هدى على معاذ ونعم أقره، قال نعم، يعني صاحب الحاجة من حقه أن يقوم لحاجته، فالصلاة لها حدود. أما كونك تفتن الناس وتنفرهم. وأيضا في الحديث الآخر لما جاء الرجل قال يا رسول الله والله إني لا تأخر عن صلاة الصبح مما يطيل بنا فلان، فغضب عليه الصلاة وقال أيها الناس إن منكم منفرين إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. فينبغي للأئمة أن يراعوا حال المأمومين. والفقهاء رحمهم الله اختلفوا في تقدير هذا التخفيف، فمنهم من أخذ بظاهر الحديث وقال ينبغي للإمام أن يقرأ هذه السور وما قاربها، سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها هل أتاك حديث الغاشية اقرأ باسم ربك الأعلى وهكذا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيقرأ نحو من هذه السور. ومنهم من قال لا، المقصود بالتخفيف نسبيا، لأنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويصلي بنا بالصفات، يقرأ بنا بالصفات وهو يأمرنا بالتخفيف، مع أنه يأمرنا بالتخفيف. وفي حديث أنس عند البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة في إتمام، ما رأيت يقول أنس أحدا أخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتم منها، فهو عليه السلام كان يخففها ولكن أيضا يتمها، يتم الركوع، يتم السجود، يتم القراءة. فلكن الذي يظهر والله أعلم يعني أقرب شيء ينبغي أن يؤخذ به أن تراعى حال المأمومين. فإذا كان الإنسان إمام مسجد يعرف جماعته محدودين ليس على طريق ولا سوق ولا ينتابه ناس من الغرباء، وعرف من أهل المسجد رغبتهم في إطالة الصلاة والقراءة، فهذا أمر يحمدون عليه ومن أفضل الأعمال ولا يتناوله الحديث. أما إذا كان مسجد كبير فكما يقول بعض الفقهاء المسجد الكبير لا يؤمن أن يأتيه أناس من أرباب الحاجات، ويأتيه كبير ويأتيه مريض ويأتيه من يأتيه، فلا ينبغي له في هذه الحالة أن يطيل، بل تكون صلاته دائما إلى التخفيف، دائما إلى التخفيف، لأنه عليه السلام أكد في هذا وغضب غضبا شديدا على من يحصل من فعله ولو لم يكن قاصدا فتنة في الدين أو تنفير من الصلاة. فنقول لن تراعى حال المأمومين، لكن أحيانا بعض المأمومين هداهم الله يعني عندهم نوع من الكسل والعجز وليسوا أرباب حاجات ولا كبار سن، بل نسأل الله السلامة والعافية يعني قلة رغبة في الخير، فهؤلاء لا ينبغي أن يلتفت لهم ما دام لا يرى منهم حاجة، ليسوا أرباب أسواق وأسواقهم لا تفوت، ولم يطل الإمام إطالة فاحشة يعني في حدود المعتاد، فمثل هؤلاء لا يعني ينبغي أن يلتفت إليهم، لأنهم إنما ينطلقون من عجز وكسل إذا عرف أنهم هم الذين يريدون التخفيف وليس لهم عذر واضح بين. وأما قول من يقول إن الرسول عليه السلام كان يعني يطيل وقرأ كما هو معروف صلى المغرب بسورة الأعراف وكان يقرأ بسورة الحج في الصبح ويقرأ من 60 إلى 100، فنقول ما يتصل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خاص به، لأنه يعرف حال المأمومين ويدرك ذلك منهم عليه الصلاة والسلام، ولو حصل شيء لا تنزل الوحي مستدركا عليه ذلك صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يستدرك ذلك منه، ومع ذلك هو عليه السلام كما في حديث أنس يقول والله إني لأدخل الصلاة أريد أن أطيلها فأخففها لما أسمع من بكاء الصبي لئلا أشق على أمه، لئلا أشق على أمه. فهو عليه السلام يدخل الصلاة في نيته يقرأ ويطيل القراءة، فإذا سمع بكاء الصبيان خفف وقصر القراءة، فهذه من رحمته عليه السلام ورأفته بالأمة. فينبغي للأئمة كذلك إذا سمعوا شيء من ضجة الصبيان والأطفال وما يلحق أمهاتهم من القلق والانزعاج وعدم الخشوع أن يخففوا الصلاة. نعم. وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، وهذا أيضا مما هو مشروع ومستحب أن الإمام يطيل الركعة الأولى أطول من الثانية، وهذا ورد من فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة أنه عليه السلام كان يطيل الركعة الأولى ويقصر الثانية، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كانت تقام الصلاة فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يعود إلى أهله فيتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. في بعض الروايات عند مسلم ولعل يفسر الراوي من أجل أن يدرك الناس الركعة الأولى، من أجل أن يدرك الناس الركعة الأولى، فعلى الإمام كذلك أن يأخذ بهذا الحكم. نعم. على جلوسك هذا تجلس هكذا وتنحني بالركوع وتنحني بالسجود ولا ترفع ايدك، ما ترفع ايدك. اي نعم. لا ما له داعي. لا لا لا لا ما ولا تحط تراب ولا شيء، هذا خلاف السنة. اذا كان الانسان لا يستطيع ان يركع هذا هو السنة، اذا كنت لا تستطيع القيام ولا تستطيع الركوع ولا السجود فتصلي إما متربعا أو مثل هيئة الجلوس للصلاة الذي ترتاح له، وعند الركوع تنحني شيئا ما، والسجود تنحني أكثر شوي، ولا ترفع يدك بتراب ولا وسادة ولا مخدة ولا شيء من هذا. إيه نعم. طيب بعد الدرس نسمع السؤال ويكتب لك أحد الإخوان يكتب سؤال كيف يكون واضح. تكمل الفقرة اللي معنا. أين؟ ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. وهذه من الأمور التي ينبغي أن يراعيها الإمام، لكنها يعني من السنن أن ينتظر داخل. إذا كان الإمام مثلا في الصلاة، وهذا أكثر ما يكون في الركوع، وربما في التشهد الأخير، وأيضا ربما في القيام، فلا يعني يستعجل، فهو يرى وهو يصلي بالناس يسمع الناس يدخلون مع الأبواب، فتجده يمد في القراءة، يمد في القراءة، يعني خاصة إذا كان يقرأ سورة فيها نوع من الطول، فيها دقيقة شوي بعد ما انتهي، فيقرأ سورة فيها يعني يستطيع أن يقرأ منها مثلا 20 آية، 30 آية، 40 آية، فكل ما أراد أن يقف وهو يسمع الناس يدخلون يقول أزيد آيتين ثلاث ريثما الناس يتجمعون. وقد يكون في الركوع فركع وهو يركع سبح 3 مرات وأحس بناس يدخلون، سبح 5 مرات في ناس يدخلون، ففي هذه الحالة لا حرج أنه يزيد من أجل أن يدرك هؤلاء الداخلون القيام معه أو الركوع معه. هذا نأخذه من حديث أبي سعيد، فهو عليه السلام كان مد القراءة في الركعة الأولى كما فسره الراوي، قال من أجل أن الناس يدركون القيام معه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا حرج فيه. وإن كان بعض أهل العلم يعني أنكر هذا، بعض أهل العلم يشدد في هذا وأنكره، وابن عبد السلام العز بن عبد السلام من أئمة الشافعية رحمه الله قال يعني ذكر هذه المسألة وقال هل هذا يعتبر شرك في الصلاة؟ فأنكره وقال أبدا هذا لا يعتبر شركا ولا يمكن، لأننا أصلا لا نقصد هذا الرجل أو هذا الداخل حتى نطيل الصلاة من أجله، ليس لذاته، إنما من أجل فضل الصلاة وإدراك الصلاة، فنحن لا نطيل الركوع احتراما له أو تقديرا له، بل رفقا به. وأيضا الإمام لا يعرف هذا الداخل، أما إذا كان الانتظار من أجل صاحب هيئة وهيبة فهذا لا، يقولون لا ينبغي. أما إذا كان الإمام لا يدري من الداخل، قد يكون غنيا أو فقيرا أو كبيرا أو صغيرا أو أمير أو مأمور، فهو يريد رغبة في الخير أن يمد في الركوع من أجل أن يدرك الركعة معه. وكذلك في التشهد، خاصة على ما ذكر المؤلف أن من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فالإمام في التشهد إذا سمع ناس يدخلون فيطيل في التشهد والدعاء يدعو ولا يبادر إلى التسليم من أجل أن يدرك هؤلاء فضل الجماعة ويكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم، فهذا أيضا مما يستحب، لكن كما قيده المؤلف بشرط أن لا يشق على المأمومين. إذا كان وراءه من المأمومين كبار سن أو ناس ضعفة أو مرضى فلا يجوز له، لأن الداخل معه في الصلاة والداخل معه في المسجد أولى من الخارج، الذي لم يدخل المسجد بعد ليس أولى وأحق ممن هو داخل المسجد، والذي دخل معه في الصلاة وبكر إليها وبادر إليها أحق بالمراعاة ممن لم يدخل في الصلاة بعد. لكن إذا كان هؤلاء المأمومين يعرف الإمام أنهم لا ينزعجون من ذلك ولا يشق عليهم، فهذا أمر فيه إن شاء الله خير للغير، ويعني عدم تفويت للأجر، فيعني يرغب فيه إن شاء الله. هل الداخل إصدار صوت الإمام أو يكره له؟ لا، ما ينبغي. بالنسبة للداخل بعض المأمومين يعني العوام العامة تجد إذا دخل المسجد قد يقول بعض الشيء، واصبر إن الله مع الصابرين، ويقول من هذا الكلام أو سبحان الله، هذا لا يصلح وهذا خلاف السنة. أي نعم، لا ينبغي هذا يدخل. ثم أيضا المأموم كما أمره الرسول عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، لكن امشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا المشروع في حق المأموم. نعم. وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. وهذا أيضا حكم آخر يتصل بصلاة الجماعة في شأن النساء، فإذا استأذنت المرأة كما جاء في الحديث فيكره أن يمنعها وليها، كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم: إذا استأذنكم النساء للصلاة في الليل في المساجد فلا تمنعوهن. وفي لفظ آخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وأيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم: وليخرجن تفلات، وليخرجن تفلات. فهنا النساء إذا أردنا الصلاة في المساجد فوليها إن كانت ذات زوج فزوجها هو وليها، وليس لأبيها فضلا عن غيره حق في الإذن وعدمه، إلا أن يكون الزوج فوض ذلك إلى أبيها. إذا كان ترك الأمر قال لأبيها إن أرادت فلانة الخروج للصلاة أو لسوق، وقال لأبيها إذن لها إن شئت، أو لأخيها إن كان يعني كبير بالغ، فأقول الأصل في الحق للزوج. أما إذا لم تكن ذات زوج فوليها هو الموجود، إن كان أبا أو أخا أو عما حسب يعني درجته في الولاية. فالمرأة إذا استأذنت يجب على وليها أن يأذن لها، لا تمنع إماء الله مساجد الله. وذلك قول المؤلف يكره، هذا في الحقيقة يعني خلاف نص الحديث، بل يحرم. ولذلك نجد ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر الحديث وأورده وحدث به جلساءه فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن، لأنه رأى حال النساء كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عملت النساء لمنعهن كما منع بنو إسرائيل نساءهم. فبلال ابن عمر رضي الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم يعني قالها لا مصادمة للحديث، بل من أجل ما يرى أن النساء صار عندهن نوع من التساهل. ومع ذلك سبه أبوه سبا شديدا، يقول الراوي: ما رأيته سب أحدا مثله، وحجره وقاطعه، ويقول: أقول لك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وتقول: والله لن نمنعهن. فهذا مما يدل على أن منعهن لا يجوز، لكن بشروطه، بالشروط. أولا قالوا مثل ما ورد في الحديث في الليل، في الليل أيضا المساجد غير المساجد، لا أيضا للصلاة. إذا تقول أريد أخرج للمسجد من أجل مثلا المحاضرة، من أجل الدرس، أو لأنظر في المسجد يبنى وأتفرج فيه، لا يعني لا يجب عليه، بل أقول لا يجب عليه، قد يستحب له بحسب ما يرى من المصلحة، بحسب ما يرى من المصلحة. لكن الذي يتعين على ولي المرأة أن يأذن لها إذا استأذنت في الليل للمسجد للصلاة فيه، ثم كانت تفلة. ما معنى تفلة؟ التفلة هي التي لا تتطيب، بل يقول العلماء يكون لها رائحة يعني ربما منتنة، لأن التفل هو النتن، ولا تكون متطيبة. ولذلك كما في حديث أبي هريرة أنه عليه السلام قال: أيما امرأة تبخرت فلا تصلين معنا العشاء، فلا تصلين معنا العشاء، أيما امرأة مست بخورا فلا تصلين معنا العشاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرأة إذا تطيبت أو تزينت أو تحلت بحلي، أو رأى وليها أنها تتصرف في خروجها إلى المسجد بصفة تدعو إلى الافتتان، إما في حال مشيتها أو لبسها أو ثرثرتها وحديثها ومزاح وضحك، إذا رأى هذا الشيء فيجب عليه، ليس من حقه فقط، بل يجب عليه أن يمنعها، لأنها تكون فاتنة للناس وللمصلين. أما إذا أخذت بالشروط وخرجت بالثياب المعتادة من غير إبداء زينة ولا حلي ولا طيب ولا شيء من ذلك، فينبغي له أن يأذن لها. لكن قال عليه السلام: وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن. يعني انظر الفرق، الرجل لا يجوز له أن يصلي في بيته ويحرم عليه إلا لعذر، المرأة الأفضل أن تصلي في بيتها، الأجر الذي تحصله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل أكثر منه إذا صلت في بيتها. وفي حديث أم سلمة أفضل صلاة المرأة أو أفضل صلاة النساء في قعر بيتها، أفضل صلاة المرأة في قعر بيتها أي في وسط البيت، في وسط البيت، فلا شك أنها أفضل لها أن تصلي في البيت، هذا إذا أدركت وفهمت. لكن أيضا ينبغي أن يستثنى من هذا صلاة العيدين، فصلاة العيدين يتأكد خروج النساء إلى المصلى، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها أنه عليه السلام أمر النساء أن يشهدن العيدين حتى خرجن العواتق، العواتق هن النساء يعني اللاتي من بيوت شريفة ومحافظة وأهل صيانة خرجن، ومن خدورهن وذوات الخدور اللي هن الأبكار التي أكثر حياء وأشد حياء، ومع ذلك هو عليه السلام أمرهن أن يخرجن ويشهدن الخير مع المسلمين، بل وحتى الحيض، المرأة التي أصلا لا يجوز لها أن تصلي للحيض أمرها عليه الصلاة والسلام أن تخرج، لكن أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. فهذه صلاة العيدين مستثنات من الصلوات الخمس، أما الصلوات الخمس فالأفضل في حق المرأة أن تصليها في قعر دارها، في قعر بيتها. نعم. فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ نقف عند الفصل هنا.